بالنسبة لي شوف أنت واحد الأسئلة نجاوب عليه قبل الأذان ثاني قبل الأذان لأن بيأذن الحين. بالنسبة لي من مس الحصى فقد لغى. هو الأصل الإنسان إذا جاء إلى خطبة الجمعة أنه يستمع وينصت بجميع جوارحه لا يعبث بشيء. فإذا صار يعبث بشيء فيكون هذا من اللغو الذي يذهب أجر الخطبة. ومن هذا اللغو الحديث، العبث بالمسباح مثلا، العبث بالسواك، العبث بالزل بالسجاد، العبث بالحصى، يعد فلوسه، يعدل يصلح الساعة، كل هذه الأشياء يلعب بظافرة، كل هذا من اللغو، كل هذا من العبث الذي يشغل الإنسان عن الانتباه لما يقوله الخطيب. صحيح بعض الخطباء يضطرك اضطرارا إلى العبث طيب يعني ما تستطيع إلا أن تعبث، يعني يقتلك في الخطبة. يعني أذكر حضرت خطبة للجمعة مرة، فالخطيب تكلم 35 دقيقة في الخطبة الأولى ولا أدري ماذا يريد يعني في خطبته، والأخطاء النحوية يعني حدث ولا حرج، بل والأخطاء في الآيات، حتى إنه قرأ قول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، فلما قرأ قال ربنا واجعلنا مسلمان لك، فقال له قائل أثناء الخطبة قال مسلمين، ولا يقول مسلمان، قال مسلمين، قال مسلمون ما جت معه طيب فما جت معه أبد نهائي. وطبعا طوال خطبة الجمعة كل دقيقة يقول يا معشر المسلمون، يا معشر المسلمون، يا معشر المسلمين، قالها أكثر من 50 مرة كل ثانية كل دقيقة يا معشر المسلمون، يا معشر المسلمون، يا معشر. حتى إني شاهدت أحدهم وهو قد احتبى هذه حبته هكذا جالس يستمع الخطبة، لأن صراحة انشغلت عن الخطبة صرت أطالع يعني رددت على الناس، فهذا جالس هكذا، فهذا قال يعني يمكن وصل رقم 30 أو 36 يا معشر المسلمون، فهذا فل حبوته وقال المسلمين، يحاسي نفسه يعني من القهر يعني من الخطأ الذي وقع فيه يعني. فلما انتهت الخطبة انتهت الصلاة خرجنا من المسجد فوجدت طفلا صغيرا لعله في 8 من عمره، فقلت له تعال، قال نعم، قلت ماذا استفدت من الخطبة؟ قال أقول الصدق؟ قلت قال استفدت يا معشر المسلمون، قلت له هذه خطأ هذه الاستفادة الوحيدة وهي خطأ، فنسمع الأذان إن شاء الله.